الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه. هذه قصيدة من أخينا أبي زبير الخميسات، فليس لي منها إلا القراءة. يقول أخونا حفظه الله: قف حيث ربى العلم ولا تبعدي، وحيي بها دارا هنالك واقعدي، واقصد بما شئت القصائد مادحا، واذكر مناقبه فلا لا تعتدي، وادأب بلحظك في العلوم مسائلا، عن شيخها تلفي هناك وتهتدي. صحبي فشد رحالكم وتهيئا، فالشيخ حل رحالنا فتزودي. حل بنا ضيف عزيز قدره، في أبيض حل مكانه والأسود، وتخلل قلب الجموع حبه، أكرم به حبا كريم المحتدي. أهلا وسهلا يا ابن عوف، أهلا وسهلا يا ابن عوف مرحبا، فالود باق دائما لم ينفدي. فانزل عليك من الإله تحية، نزل الكريم على الكريم الأجود. فادخل بلا إذن يكون وموعدي. فالدار ملك في يديك وأنفس، لو تسأل الإفدى فعلنا ونفتدي. فالحب كان ولا يزال باقيا، فازداد لوعا عند قرب المورد. لا أدري هل أقوى ويقوى فؤاديا، أم ثوب ضعفي يا تراني أرتدي. لا أدري عيني هل تكون سليمة، أم تستعير عيون أعمى أرمدي. أم ساق من تنمي شواي وأعظمي، أم قد تراها من صفيح القرمدي. سحبان عرني من لسانك، إنني قد خانني النطق وضاع من يدي. فاترك مقالتك التي قد قلتها، يا عاذلي عودي المتوقدي. فالحب أجزاء تنازع كأسها، قلب البرايا في طريق أوحدي. فالدين يجمع والمعالي تزينه، فالكل موفور ألا فتوددي. صفحا وعذرا شيخنا وسماحة، حين استجبت دعاءنا يا سيدي، فقطعت أميالا إلينا وفرسخا، فالحق أن نأتي إليك ونفتدي. فتواضع النجم ليبدي ظله في بركة، لكنه يبقى بعز الفرقد. نجم يلوح لناظر في أفقه، قمر منير في ظلام سرمدي. فتطاير الخبر ليضرم حره، والشوق يذكي ناره بتوقدي. فتوافد الناس إليك تواترا، من أدنى أرض قد تكون ومبعدي. يبغون لقياكم لنأخذ عنكم، علما وسمتا والتقى ولنهتدي. شكر الإله مجيئكم وجهودكم، وأثابكم خيرا بخير المقعد. جنات عدن خالدا متمتعا، بالحور عين في جوار محمد. ليقال أي ربي بماذا حازه، فيقال خير سابق بتعهدي. كان مجلا للقرآن وأهله، يدعو إلى الله بغير مرقد. يسعى إلى نشر العلوم بكل ما رزقت يداه بجاهها والمحتد. فارقى رقيا في المعارج وارتقي، تلفي مناك وكل خير في غد. ومتى تروم من المعالي غواربا، تلقى مدارك رومك فلتزدد. فرعاك ربي شيخنا وهداكم، سبل الهداية في القيام ومقعد. ليكون سمعا إذ سمعت وملجأ، ويديك إذ ما بطشتم باليد. ولسانك إذ ما نطقت تكلما، وإن تسأل المولى الهداية تهتدي. فصلاة ربي والسلام عليكم ما دامت الشمس تروح وتغتدي. والحمد لله، والحمد لله المعظم شأنه حمدا يليق بربنا المتفرد. ثم الصلاة مع السلام الدائم على النبي المصطفى المسدد. انتهت قصيدة أخينا، واستسمح من فضيلة شيخنا أن أتقدم بين يديه بما هو أحب إليه، وهي كلمات أستثير بها وأهيج بها همة الطلب على الوجوه الطيبة، وقاني الله وإياها من كل عطب. فالتقطت كلمات من خطبة صاحب القاموس المحيط الفيروز آبادي حين قال: الحمد لله منطق البلغاء، الحمد لله منطق البلغاء باللغة في البوادي، ومودع اللسان ألسن اللسن الهوادي، ومخصص عروق القيصوم وغض القصيم بما لم ينله العذهر والجادي، ومفيض الأيادي بالروائح والعوادي للمجتدي والجادي. إلى أن قال: وما أجدر هذا اللسان، يقصد اللسان العربي، وهذا أردته وقصدته لأن فضيلة شيخنا علامة زمانه في اللغة العربية، وهذا تنبيه، فشيخنا العلامة باللسان العربي الفقيه بارك الله فينا وفيه وزاده وبارك له فيما رزقه ونفعنا بعلمه، قال: وما أجدر هذا اللسان وهو حبيب النفس وعشيق الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع. وهذا بالمناسبة، وقد وقف على ثنية الوداع، وهم قبلي مزنه بالإقلاع، بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشيع، ويكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشيع. فحق لي أن أقول: وما أجدر هذا الجمع علما فياضا من شيخنا، والتقاطا وتلقيا بتلهف من إخوتنا، وما أجدر هذا العلم وهو حبيب النفس وعشيق الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع، وهم قبلي مزنه بالإقلاع، بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة لدى التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشيع. وأذكر قول القائل: ثنتان لو بكت الدماء عليهما، عيناي لم تبلغ المعشار من حقيهما. شرخ الشباب وفرقة الأحباب، ولم أجد بدا من أن أقدم الشكر، وقد قدر الله لي أن أمثل بين يدي شيخي، فأقول من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أقدم شكري نيابة عن إخوة الناظرين السامعين إلى الله عز وجل، إلى الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم علينا بها من جمع على العلم النافع، ورحلة ورحلة في سبيل تحصيله وتلقيه من أهله. وأثني بالشكر لأمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله وسائر سلطة البلاد، إذ منحونا فرصة لنغترف من العلم النافع، وفقنا الله عز وجل للجمع بينه وبين العمل الصالح. وأثلث بشكري كما أسلفت لفضيلة شيخنا حيث تكبد عناء السفر على ما ترون من حالة، أسأل الله عز وجل أن يزيده فيها وأن يمتعه فيها بالعلم النافع والعمل الصالح والصحة المباركة الميمونة. ثم رابعا أشكر هذه الدار، دار الشباب عبد الكريم الخطابي بمكناس، إذ أتاحت الفرصة، ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فجزاهم المولى عظيم الأجر على ما بذلوا من نصرة التوحيد والسنة، وعلى ما فتحوا من منبر لنشرهما بدارهم. ثم لا يفوت أن أشكر جمعية الصفاء، جمعها الله على الصفاء وجمعهم على التقوى، وما قدموا وعانوا وبذلوا وسهروا وتحملوا من مشاق في سبيل الحفاظ على نظامكم إخوتنا الطلبة، فجزاهم الله خير الجزاء، من أصغرهم لأكبرهم، ومن أقربهم لأبعدهم، ومن حاضرهم لغائبهم، جزاهم الله خير الجزاء. وهنا أقول وأستسمح من فضيلة شيخنا، هنا أقول علينا أن نأخذ منهم العبرة في سائر أصقاع وربوع المملكة، فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد حتى نفتح جمعيات، أقصد دور الحديث، دورا للقرآن، دور حديث لتدريس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أختم بالشكر للوجوه الطيبة النيرة التي تكبدت عناء السفر، كل من حله وترحاله هجر أهله وماله وولده في سبيل الطلب، فما عليكم إلا أن نخلص النية ليحفظنا الله من العطب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهنا محاولة أستسمح من فضيلة شيخنا على والله هذه الهدرمة، لكن تحمل شيخنا كثيرا، وتحمله إن شاء الله يدخل في هذا الكثير إن شاء الله لهذه الكلمات. قال غفر الله له: إني وجدت مكناس مكناسا لجهل الدين توا فأذروني، إني وجدت مكناس مكناسا لجهل الدين توا فاعذروني، وعاد الجمع عرفا فحمسكا، وعاد الجمع عرفا ونبراسا، بعلم الدين صدقا من آلكوني، بعلم الدين صدقا من آلكوني. ثم قال: دار الشباب بها شرخ الشباب أطل، جاء الشباب بها شيخ المدينة حل، أبان قفتنا، أي نظم ابن أبي قفة، أبان قفتنا وأخضرينا حل، كذا رسالتنا أعطانا منها عسل، فانظر لدولتنا ذا كان منها حصل، ترنو لعزتنا توحيدا لله جل، هاتيك دورتنا هاتيك دورتنا لابن عبد الله بل، راعيها أميرنا وفقه الله جل، ذي جهود صحبنا في صفاء قد قفل، فاقبل رب سعينا سعي من كان غفل، وأدم تنعيمنا جمع علم وعمل، وأدم تنعيمنا جمع علم وعمل. وأختم بقول القائل: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الزمان. وأستسمح فضيلة شيخنا على التقدم بين يديه، لكن قدر الله والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.